هنا القاعدة اللي تحكمنا وهي أن الإنسان لا يطبق سنة على حساب الواجب، ما يطبق سنة على حساب الواجب. يعني تذكرون المسألة طرحت أكثر من مرة، وهي قضية الإنسان يدخل الإمام صاعد المنبر والمؤذن يؤذن الأذان الثاني للجمعة، قضية أن بعضهم ينتظر حتى إيش ينتهي المؤذن، حتى بعضهم للأسف ما يردد وراء المؤذن بس ساكت كذي، زين بحجة شنو؟ أن أسمع الأذان. هو مو المقصود أنك تسمع الأذان، مقصود أنك تردد خلف الأذان، لكن مع هذا الترديد خلف الأذان سنة وسماع الخطبة واجب. فمعنى أنك توقف لين يخلص الأذان معناته بتصلي متى؟ أثناء الخطبة، فقدمت السنة على الواجب، ما يجوز. فكذلك هنا التورك سنة وإذاء الناس حرام، فلا يجوز تطبيق السنة على إذاء الناس، يعني تطبق السنة وتقع في الحرام، لا في التورك ولا في السجود أنك تفرد يديك، ولا في الركوع أنك تفرد يديك عن جنبك. كل هذه المسائل إذا كان فيها إيذاء للناس فإنها لا تجوز، لأن الإيذاء محرم، وإنما تفعل ذلك إذا لم يكن إيذاء، أما إذا كان إيذاء فلا يجوز أبدا.